غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات في دهرنا هذا الاسم في من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل، وفي من كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان، وأن الإيمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه انتهى. وعليه فقد استقر معنى المرجئة على من أخرج العمل عن حقيقة ومسمى الإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.